بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن من أهم الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها المسلمون عامة وطلاب العلم خاصة هو أن يتثبت المسلم من أي خبر يسمعه، فلا يتسرع في نقل الأخبار والإشاعات التي تشاع هنا وهناك، والتي قد تطلق أو قد يطلقها مغرض أو جاهل أو حاقد أو سفيه أو مغرر به أو نحو ذلك من أمثال هؤلاء. فإنك مسؤول أخي عن كل ما يصدر منك من أقوال وأفعال. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا الأمر، فأولا لا يسمع لكل ناعق ولا ينعق خلف كل مطبل ومزمر ودعي، وثانيا إذا سمع شيئا لا يتسرع في إفشائه، فلعله أن يكون كذبا أو لعله أن يكون مبالغا فيه أو لعلها زلة شخص واهم أو كلمة سفيه جاهل أو كلمة صدرت من مغرض يتربص بالمسلمين الدوائر أو أي شيء من هذا القبيل. كفى بالمرء سمع كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وبخاصة إذا كانت تلك الإشاعات أو الأقاويل تتعلق بأهل العلم أو بطلاب العلم والعلماء، فإنهم قد يحسدون من كثير، ربما من الأقران أحيانا وربما من المغرضين أحيانا أخرى، ربما من أعداء الإسلام وربما من الرعاع الذين يطبلون خلف كل ناعق، وربما من الأحزاب التي تنتشر هنا وهناك، أو من أصحاب بعض النحل الهدامة والمذاهب الفاسدة التي تنخر في عظام الأمة، وربما كان ذلك باسم الإسلام، والإسلام من كثير منها براء. فعلى طالب المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يتثبت مما يقول ومما يسمع. اتصل بي أحدهم البارحة من بلد ما، وقال لي أنا بنفسي، قال: يقولون عنك أو يقول عنك فلان إنك تقول كذا وكذا ونسب إلي كلاما لم أقله. هذا الكلام كان البارح الساعة 10 مساء، وأنا عندما أقول هذا لا أعتقد لنفسي العصمة أو من الخطأ أو السلامة من الزلل، فمن زعم ذلك فهو مفتر كذاب، كذاب أشر، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن وقبلها بأسبوعين جاءني آخر وقال فلان من إخواني الذين أحبهم وأحترمهم وأجلهم وما زلت، ولم يؤثر في كلامه، فلان يقول عنك كيت وكيت، أنا أعرف أنه يكذب. فقلت من قاله لك؟ فوقف حمار الشيخ في العقبة. وبعد الحج جاءني رجل من أقارب ذلك الرجل وكرر نفس الكلمة، فيا ترى ماذا يريد هؤلاء من مثل هذه الإشاعات؟ إنه يجب على طلاب العلم وعلى المسلمين في كل مكان أن يتثبتوا مما يقولون ومما يسمعون، وألا يتحدثوا بكل إشاعة يندمون غدا على إفشائها أو على الكلام بها، وربما لم يعرف قائلها فنسبت إليك أنت الذي نقلتها، ربما كان المهرج أو المتكلم الذي بدأ هذا الكذب ما يظهر في الساحة، لكن تظهر أنت التي نقلتها وأشعتها وتفوهت بها، ولذلك تظهر حكمة الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إيش كذبا أن إيش أن يحدث بكل ما سمع. يا إخوة الإسلام، إخواني طلاب العلم، سئمنا القيل والقال وكثرت الثرثرة، وتكلم كل من هب ودب، وربما تعرض لبعض قضايا الساحة من ليس أهلا للكلام فيهرف بما لا يعرف ويزيد النار اشتعالا ويوقدها، ليس عنده كلمة طيبة يقولها وليس عنده حل جذري لبعض مسائل الخلاف، وليس عنده علم راسخ نافع يستند إليه، وليس عنده استعداد أن يرجع إلى علماء الأمة الذين تعرض عليهم المشكلات الكبار، بل يزعم نفسه أنه هو الذي يعرف ما لم يعرف غيره، وأنه هو الذي أتى بما لم تأتي به الأوائل، فتجده يمسك قلمه أو يطلق لسانه، ويظهر حتى في بعض الأجهزة أو في بعض مواقع الإنترنت فيقول كلمة لا يلقي بها على بال، ربما تهوي به في جهنم 70 خريفا. شاهدنا من هذا إخواني، أو أقصد من هذا، أن يحفظ المسلم لسانه، أن يطهر قلبه لإخوانه المسلمين، وأن لا يحقد ولا يغل قلبه على إخوانه المسلمين، وبخاصة علماء الأمة، وأن لا يثرثر بكل ما يسمع من أقاويل. الآن كثر الكلام، صحف، مجلات، إذاعات، فضائيات، إنترنت، تليفونات، إشاعة، كلام فارغ، وكلها أجهزة غلب عليها الهدم الآن، كلها غلب عليها الهدم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. كان الواجب على الأمة بخاصة شباب الأمة، طلاب العلم خاصة، أن يجتهدوا في رد المعضلات والمشكلات إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كل يتكلم دون روية. في سنة من السنوات وهنا في هذا المسجد النبوي تكلمت عن بدعة المولد، وكل مسلم عاقل طالب علم يعرف أنها بدعة، ولا أريد الآن أن أتكلم عن تفاصيل هذا الأمر، لكن الشاهد أن أحدهم، وأنا أعرف لماذا غضب ولماذا قال تكلم، قال: أنت تكفر من يقيم الاحتفال بالمولد؟ قلت: معاذ الله، أنا ما قلت بكفره، لكن قلت إن هذا العمل ماذا؟ بدعة، ولم أقل بكفره، حاشا لله. فانظر كيف ألزمني وأنا جالس لم أخرج بعد بأنني أكفر من يقيم الاحتفال بالمولد. نعم، الذي أدين الله أنه بدعة، وأن الأعمال التي تقدم فيه باطلة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله له ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. أما أستغفر أن أكفر من تصدر منه هذه البدع؟ لا والله، اللهم إلا إذا اقترن به ما يوجب الكفر كدعاء أصحاب القبور والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والطواف بقبورهم، فهذا كفر وشرك لا يختلف فيه اثنان. ولذلك فإن تقويل الإنسان ما لم يقل من أخبث ومن أخطر الأمور. ثم إن أنه قد ينشأ كلاما يسيرا فيزاد ويزاد ويزاد عليه حتى يصبح كبيرا. ولذلك يقول، ولذلك يقال: ومعظم النار من إيش؟ من مستصغر الشرر. وفي هذا المعنى يقول الإمام الصابوني رحمه الله صاحب كتاب عقيدة أهل السنة الحديث المتوفى في القرن الخامس، يقول: وإياك، لا عفوا، يقول البربهاري، الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يقول: وإياك وصغار المحدثات، فإنها إيش؟ يعني خلاصة كلامه أنها يعني تتكاثر حتى تكون إيش؟ كبارا، حتى تكون كبارا. وأضرب لكم مثلا: لما كان قوم يتحلقون في مسجد مساجد البصرة، وكان هذا في عهد الصحابة، وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، ومعهم حصى وفي أيديهم حصى، يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا الله 100، هللوا 100، احمدوا 100، وهم يتبعونه ويفعلون مثل ما يقول. فجاءهم عبد الله بن مسعود لما أخبره أبو موسى الأشعري، فقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. وهناك رواية أخرى في معنى أو مفتتح باب ضلالة باب ضلالة ونحو ذلك مما جاء عنه. يقول الراوي: فرأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم. يقول: هؤلاء الذين بدأوا هذه البدعة البسيطة، يعني هي الذكر لا شيء فيه، تسبيح تحميد تهليل تكبير، لكن الذي أنكر عليه ما هو؟ ها؟ نعم يا إخوان، الطريقة بارك الله فيك، الطريقة والهيئة التي كانوا يذكرون بها. فما زالت هذه البدعة تكبر شيئا فشيئا حتى التحقوا بمن؟ بالخوارج، وصاروا يقاتلون المسلمين واستحلوا قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه، وقرروا قتلهم في يوم واحد، فنجحوا في قتل علي رضي الله عنه واستشهاده، ولم ينجحوا في قتل معاوية وعمر رضي الله عنهما لأسباب أخرى. طعنوا معاوية فأصابوا غير مقتل، وأما معاوية وأما عمر رضي الله عنه فإنه تخلف لمرض فصلى بدلا منه رجل يقال له خارجة فقتلوه. فقال الخارجي: أردت عمرا وأراد الله إيش خارجة، إن صحت الرواية. الشاهد أن أقصد رواية المثل، وأما فعلهم بالصحابة فهو إيش فهو صحيح. فانظر كيف. ثم أيضا مثل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الخوارج بدأوا بأمر يعني قد يعده الناس يسيرا لكنه ليس بيسير، لأنه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذو الخويصرة الخارجي التميمي فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. كان هذا يوم إيش حنين. فقال، وفي رواية أنه قال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الله أكبر، ألم نستأمنه على الوحي؟ ألم يستأمن على الغيب الذي يحدث به عن من؟ عن الله. فكيف لا يستأمن على لعاعة من ماذا؟ من الدنيا يوزعها بين الناس وحيث تكون مصلحة المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه وكان شديدا على هؤلاء، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال: دعه. وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا يعني يدرأ الأمور التي قد تترتب عليها عواقب ليست طيبة. قال: دعه اتركه. ثم أخبر عن حاله: إنه يخرج من إيش؟ من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. وذكر من أوصافهم الشيء الكثير، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر من أوصافهم أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سيماهم التحليق، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا الذي حدث كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في عهد علي رضي الله عنه. ووجد ذو الخويصرة بين القتلى الذين قتلهم من؟ علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: والله ما كذبت وما كذبت. أنا أسوق هذا لماذا يا إخوة؟ لأن يعني كون الإنسان يتكلم بكل ما يسمع ويبثه بين العامة ويثرثر به هنا وهناك قد يورث هذا أمورا خطيرة جدا في غاية من الخطورة، تفرق كلمة المسلمين وتمزق كيانهم. لا أظن أن أحدا يفهم مني أنني أعني أنه لا يرد على أهل البدع والمنحرفين عن الجادة، ما أظن أن عاقلا يفهم عني مثل هذا الكلام، فهؤلاء يرد عليهم بعد أن ينصحوا، لكن يرد عليهم طلاب العلم المتمكنون والعلماء الربانيون الذين لا يقفون موقفا ضعيفا أمام بدعهم وأمام شبههم. الآن تظهر في بعض وسائل الإعلام إنسان صحيح من أهل السنة ويدعو إلى السنة، لكن يقف أمامه شخص متحذلق ممن يتفيهقون في الأقوال ويتشدقون، أوتوا بلاغة ويتخللون كما تتخلل ماذا من ها البقرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلفون في الأقوال وعندهم بلاغة وعندهم فصاحة، ولكن لضعف طالب العلم الذي أو هذا الشخص الذي هو من أهل السنة الذي يقف أمامهم في هذه أمام هذا الجهاز أو ذاك، فيقف موقفا ضعيفا، وذاك يغطي عليه بكثرة الشبه وبكثرة الكلام. طيب لماذا أصلا أقف معه؟ هذا أمر. ولماذا أفتح له المجال ما دمت أنا بهذا الوضع، وما دمت أعرف النتيجة سلفا؟ ليس عنده إلا التهويش والكلام والثرثرة، ليس عنده، لا يريد الحق، فلماذا أضيع وقتي معه ما دام يعني غالبا أنه لا يريد الحق، مجرد يشوش ويصيح ويثرثر ويعني يتكلم. فالشاهد من هذا إخواني، أقول لا يفهمن أحد كما فهم الذي اتصل بي البارحة ويقول إنني قلت وقلت، لا يفهم أحد أنني أتكلم أو أنهى عن الرد على أهل البدع واجب متعين، وإن سكت عنهم ضاعت لهم. اللهم في حالة واحدة، إذا كانت كتبهم مغمورة وأقوالهم مطمورة يعني لم يعني تنتشر بين الناس، فالأولى أن نسكت لا يعني بعد أن ننصح لهم، لا لقصد مجاملتهم أو مداهنتهم لا، لكن لأن بعض الردود قد تظهر شيئا إيش مخفيا، يعني ما دام مطمور خل الحمد لله دعه، يعني انتهى خلاص الحمد لله مختفي، كل الناس يعرفون باطله ولا داعي لأن. أما الشخص الذي ينشر كتب أشرطة هو فيعني بعد أن ينصح فلا يقبل النصح، يجب الرد عليه بالحكمة وبالأسلوب المناسب الذي يشتمل على الأدلة القاطعة والحجج الناصعة الواضحة والتي يوضح بها الحق. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن كل ما يشينه، وأن يجتهد في حفظه، وأن يتجنب بنيات الطريق، وأن يشتغل بالعلم والفقه في دين الله، ويقرأ كتب السلف على العلماء ويحاول فهمها على وفق فهم سلفنا الصالح، وأن يمسك بلسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله تبارك وتعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبعد ذلك بآيات يقول: والذين لا وإذا مروا باللغو مر والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فعلى المسلم أن يعي هذه الأمور، وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة، وأن يلجأ إلى الله، وأن يكثر من العبادة، وبخاصة عبادة الليل، التهجد، التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الأوقات المناسبة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وإشغال الوقت بتلاوة القرآن والعلم الذي يصون الله به اللسان وبالعلم النافع، وأن يجتهد في الذب عن العقيدة الصحيحة ودفع الشبه التي يروجها المروجون، بعد أن نتسلح بسلاح العلم النافع والعمل الصالح الذي به يكون التأثير بإذن الله سبحانه وتعالى.